الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لك الحمد يا واحد يا قهار، لك الحمد يا عزيز يا غفار، لك الحمد يا مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. لك الحمد يا واحد بلا عدد، لك الحمد يا دائم بلا أمد، لك الحمد يا من رفعت السماء بلا عمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وعن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولا تزال هذه الأمة قائمة على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أخرجه البخاري. العلم حياة والجهل موت، ولذلك لا يستغني أحد عن العلم، ولا يستطيع أحد أن يعيش دون علم. فالعلم من أشد اللوازم وأعظم الضرورات. يقول ابن منظور: العلم نقيض الجهل، وعلمت الشيء أعلمه علما عرفته. وقال الكفوي: العلم هو حصول تصور الشيء عند العقل، العلم هو حصول تصور الشيء عند العقل، والاعتقاد الثابت الجازم، والإدراك الكلي والإدراك المركب. فالعلم معرفة وتصور واعتقاد ثابت جازم وإدراك كلي وإدراك مركب. فتعلم، فالعلم حياة، العلم حياة. يقول ابن القيم رحمه الله: العلم حياة القلوب ونور البصائر ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين. تعلم، فالعلم فريضة. أنت مسلم، دينك الإسلام، دينك فرض العلم. العلم فريضة في الإسلام. يقول ابن الجوزي رحمه الله: والعلم المفروض ينقسم إلى قسمين: فرض عين، اسمع، فرض عين، علم يندرج تحت الفرض العين. يقول: فرض عين وهو ما يتعين وجوبه على الشخص من أمور التوحيد والعبادات والمعاملات والإيمان بالغيبيات، هذا فرض عين. الإيمان بالغيبيات، ومنها الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. إن قوماً ينتسبون إلى الإسلام يخرجون علينا بين الحين والآخر ينكرون عذاب القبر، ينكرون عذاب القبر، ينتسبون إلى الإسلام ينكرون الثوابت، يطعنون في قواعد الدين، ينكرون المعلومة من الدين بالضرورة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تجد جدالا ونقاشا حادا يخرج عن حدود الأدب، يقول لك أحدهم: دلل لي، برهن لي على أن عذاب القبر حقيقة وأنه واقع. يتكلم كالمثقف، يتكلم كالفاهم. يقول ربنا عز وجل في آية قاطعة واضحة في الدلالة والبيان: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول المفسرون: يعرضون على النار في عذاب القبر في الدنيا، ولذلك قال ربنا بعدها: ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة، بعد قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الحديث الذي في البخاري: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث في البخاري. نبينا صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوصف حال من في القبرين لصحبه الكرام، وصف حال الميتين فقال: إنهما يعذبان. قول قاطع صريح: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. تعلم، فالعلم الحياة. العلم نور، العلم بصيرة، به تدافع عن عقيدتك، به تحافظ على دينك، به تسير سير المطمئن، به تكون مثقفا بحق. تعلم، فدعوات الباطل تنتشر هنا وهناك. أحدهم كتب على صفحته الخاصة يدعو إلى دين جديد يسمى بديانة حورس. أنا لا أتكلم عن أحد خارج بلادنا، أتكلم عن المسلمين في بلادنا. أحدهم يدعو إلى ديانة حورس ويقول أنه يحج إلى الأهرامات ويعتمر في محافظة الأقصر ويدعو المصريين للكفر بالإسلام والإيمان بديانة حورس. ولذلك نقول تعلم، العلم حياة، العلم نجاة، العلم حضارة وتقدم وتنمية، العلم أساس الإيمان، العلم أساس الإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. العلم أساس الإيمان. تعلم كيف توحد ربك، تعلم كيف تتخلص من الشرك، تعلم كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تقرأ في كتاب الله. رتل كتاب الله ترتيلا وابكي عند قراءته، فإن لم تبكي فتباكى. سر على هذا زمنا ستجد طعم الإيمان في قلبك. تعلم لينغرس الإيمان في قلبك، تعلم لتؤمن. العلم أساس الإيمان، وهذا العلم هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، هو الذي قال الله عز وجل فيه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي قال الله عز وجل فيه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تعلم العلم النافع. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. أخرجه النسائي وصححه الألباني. دعوات للإلحاد في مصر الأزهر تنتشر بقوة بين شبابنا، دعوات للإلحاد على أرضنا في بلادنا، في بلد ترفع راية التوحيد، في بلد يحفظ شبابها، يحفظ أطفالها القرآن، في بلد سميت ببلد الأزهر، وعدد الملحدين ليس بالقليل. فسألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. أدعو بهذا الدعاء، أدعو ربك بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. العلم، العلم فهو أساس التقدم والحضارة والتنمية. حث الإسلام كل الحث على التقدم والحضارة والتنمية، ولذلك جعل أصول الصناعات التي هي أساس الحضارات من فروض الكفايات. يقول ابن الجوزي: والقسم الثاني من العلم المفروض فرض الكفاية، فرض الكفاية، وهو الذي لا قوام بالدنيا إلا به، كالطب والحساب وأصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والحجامة. فإذا خلا أهل البلد من أولئك الصناع أثم الجميع، وإن قام بها واحد وكفاهم سقط الإثم عن الجميع. اسمع: فالطب فرض كفاية، والهندسة فرض كفاية، الزراعة فرض كفاية. إن الدين عند الله الإسلام، جعل الإسلام أصول الصناعات التي هي أساس الحضارات من فروض الكفايات. نبينا صلى الله عليه وسلم، اسمع، أخذ بأسلوب الإحصاء، وهو أسلوب علمي معتبر، أسلوب الإحصاء. وفي غزوة بدر لما سأل الأسيرين عن عدد القوم فما استطاع أن يجيب، فقال صلى الله عليه وسلم: كم عدد النوق التي يذبحها القوم؟ فقالوا، ذكروا عددا، فقال صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 والـ1000، القوم بين 900 والـ1000. ضرب الإسلام مثلا رائعا في كتاب الله عز وجل في إدارة الاقتصاد عند الأزمات لإنقاذ الناس من المجاعات. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يا الله، آيات بينات عظيمات تتكلم عن إدارة الاقتصاد في وقت الأزمات. يوسف عليه السلام أنقذ الحضارة المصرية من دمار محقق، وأنقذ الناس من مجاعة مهلكة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ التجربة وبنتائج التجربة، والتجربة هي أساس العلم التجريبي، هي أساس العلم التجريبي. دليل ذلك حادثة تأبير النخل، حادثة تلقيح النخل، إذ قال لهم صلى الله عليه وسلم لما وجدهم يلقحونه، قال: لو لم تصنعوا لكان خيرا. ففعلوا، فشيص ما قاله لهم، فشيص ما قاله لهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم بعدما رأوا هذه النتيجة، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالإسلام، الإسلام حث كل الحث على الحضارة والتقدم والتنمية. أخذ المسلمون بالتقنية والاقتباس من الغير، لم ينغلقوا على أنفسهم، أخذوا بالتقنية والاقتباس من الغير. فأخذ صلى الله عليه وسلم برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق، مع أن ذلك من أساليب الفرس، مع أن ذلك من أساليب الفرس. العلم والإيمان، العلم والإيمان قاعدة من قواعد التقدم والحضارة والتنمية. بالعلم والإيمان نتقدم، نسمو، نرتقي، نتقدم بكليهما. بالعلم والإيمان نتقدم ونسمو ونرتقي. ولذلك أقام المسلمون حضارة عظيمة لا مثيل لها في تاريخ البشر. أجدادنا، آباؤنا هم الذين وضعوا قواعد الحضارة الحديثة. أفكار الحسن بن الهيثم في البصريات، وأفكار الطوسي في الرياضيات، ظلت مرجعاً عظيماً مدة طويلة في جامعات أوروبا. وكتاب القانون لابن سينا كان مرجعاً أساسياً للطب في جامعات أوروبا إلى القرن السابع عشر. ذكر ذلك جورج سارتون في كتابه تاريخ العلم، إذ قال: إن أعظم النتائج العلمية لمدة 4 قرون، إن أعظم النتائج العلمية لمدة 4 قرون إنما كانت صادرة عن العبقرية الإسلامية، إنما كانت صادرة عن العبقرية الإسلامية. فتعلم يا عبد الله، فالعلم حياة. تعلم العلم النافع، علم أولادك، علم بناتك، علم زوجتك، تعلم، فالعلم فرض عين وفرض كفاية. ويوجد ما هو دون الفرض العين وفرض الكفاية، ولكن يجب عليك أن تبدأ بما هو فرض عليك. يجب عليك أن ترتقي بنفسك عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، بالعلم تملك عقلًا رشيدًا، وتملك ثقافة راشدة. بالعلم يتحرر العقل من كل سلطان، يتحرر العقل، يقف العقل على أرضية الحق بيقين، ويعرف العقل الباطل بيقين، لا يتأرجح بين هؤلاء وأولئك. إن من الناس من يقاد، يقول الشيء ونقيضه، هذا مأسور لا عقل له، لأنه لا يملك الأدوات التي بها يحكم والتي بها يقف على أرض عقلية فكرية صلبة، فيقول الشيء ويقول نقيضه، هذا مأسور. عليه أن يتحرر بالعلم، بالعلم النافع. إن من الأمثلة التاريخية في هذا الباب ما حدث بين عمرو بن العاص ومسيلمة الكذاب، ما حدث بين عمرو ومسيلمة. إذ ذهب عمرو قبل أن يدخل في الإسلام إلى مسيلمة الكذاب، وكان صديقا لمسيلمة في الجاهلية، فقال له مسيلمة: ما الذي أنزل على صاحبكم؟ يريد أو يقصد محمداً صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال له مسيلمة: وما هي؟ فقال عمرو ولم يكن قد أسلم بعد يحفظ الصورة، قال عمرو: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلمة ثم قال: وأنا أنزل علي مثلها، يقول لعمرو. فقال له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: اسمع، قال: يا وبر، يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر نقر. الوبر دويبة، دابة صغيرة، دويبة صغيرة حقيرة ليس فيها إلا الأذنان والصدر. فقال هذا الكلام يصف هذه الدويبة: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذناني وصدر، وسائرك حقر نقر. ثم قال لعمر: ما ترى يا عمر؟ ما ترى يا عمر؟ فماذا قال له عمر؟ اسمع، انظر إلى العقول الراشدة، ماذا قال له عمر؟ قال له: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. يا الله، هكذا قال عمر: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. انظر، لم يدخل في الإسلام بعد، ويحفظ سورة العصر، لم يدخل في الإسلام بعد ولم يجامل الكافر الكذاب الذي كان صديقا له في الجاهلية. عقول واعية، عقول راشدة، فتعلم، تعلم يا عبد الله، اطلبوا العلم النافع، وعلموا أولادكم حق التعليم. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. انصر يا ربنا الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.